قد آن فارتقبي منا النيران وارتقبي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هانا. قد آن زوالك قد آن فارتقبي منا النيران وارتقبي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هانا. سندك حصونك بجهاد وسيطرق شعبك إذعانا. سندك حصونك بجهاد وسيطرق شعبك إذعانا. لن ننسى فعلكم الدام لن ننسى أصغر قتلانا. سنثور بقلب خفاق وسرايا تنشر إيمانا ليعود إلى الحق صدوق ويذوق الذلة أعدانا. زوالك قد آن فارتقبي منا النيران وارتقبي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هانا. زوالك قد آن فارتقبي منا النيران وارتقبي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هانا. وسيرغم سجان باغي ويشد وثاقك أسرانا. وسيرغم سجان باغي ويشد وثاقك أسرانا. والله سيدحرك رجال لتعود إلى الطهر ربانا. وليعلم أمصار يهود لن ينجو منا من خانا. زوالك قد آن فارتقبي منا النيران وارتقبي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هانا. زوالك قد آن فارتقبي منا النيران وارتقبي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هانا. قسما لن نرضى بنقاش قد ضيع عزة أقصانا. لن ننسى القدس وإن ركزوا الأسوار وأعلوا البنيان. قسما لن نرضى بنقاش قد ضيع عزة أقصانا. لن ننسى القدس وإن ركزوا أسوار وأعلوا البنيان. لن ننسى أندلس الغرى سنسير لننقذ شيشانا. ليغرد بلبلنا الشادي فهلاكك آن لقد آن. قد آن زوالك قد آن فارتقبي منا النيران وارتقبي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هانا. قد آن زوالك قد آن فارتقبي منا النيران وارتقبي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هانا. Oh.